وإن كان حافظا لها ثبتت في ذهني وسمعها من حضر واستفادوا. وهذا أصله سؤال جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين، عن الدين بدوائره الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشجرة التي تشبه المؤمن التي دعا بهن، فقلت نعم. قال فأخبرني بهن، فقلت دعا بأن لا يظهر، بأن لا يظهر الله جل وعلا عليهم عدو من غيرهم، يعني من غير المؤمنين، يظهر المعنى هذا أن المؤمنين إذا قابل الكفار متحتم نصرهم، أو قد ينصر الكافر ويدال عليهم من باب الابتلاء والامتحان، لكن لا يظهر ظهورا عاما على وجه الأرض على الكفار المسلمين. نعم، لكن لا يمنع أن ينتصر الكافر من باب ابتلاء المؤمنين، ابتلاء المسلمين، لئلا يظهر الله عليهم عدو من غيرهم من غير المؤمنين ولا يهلكهم بالسنين، يعني بالمحل والجد. فأعطيهما، أجيب بدعوته أو بدعوتيه، ودعا دعوة ثالثة بأن لا يجعل بأسهم بينهم. أعطي هذين الدعوتين. نعم، المسؤول وابن عمر أقر. المسؤول هذا، فقال هل تدرون أين صلى؟ فقلت نعم. القائل هذا هو الذي قاله، فأعطيهما وأقره ابن عمر قد صدق. وهو الحديث في صحيح مسلم مفصل، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم، يعني في الحروب والفتن، فمنعها. قال صدق، يدل على أن ابن عمر كان عنده علم من ذلك. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة، لن يزال القتل إلى يوم القيامة، وهذا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وفي حديث حذيفة أن هناك باب، إذا كسر الباب بدأ الفتن، والباب هو عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه لما قتل عمر بدأت الفتن، فله قتل الخليفة الراشد الصوام القوام مظلوما بين المهاجرين والأنصار في بلد الإسلام وبين المسلمين. وهذا شأن الفتن، إذا بدأت استفحلت لا يمكن السيطرة عليها، لا يمكن السيطرة عليها، هي في أول ما تكون فتية يمكن معالجتها والسيطرة عليها، لكن السفح لا يمكن. نعم، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، وهذا من شواذ رضي الله عنه، ما وافقه. أما ما جاء له ولغيره عليه الصلاة والسلام اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الجميع. أما ما صلى به اتفاقا عليه الصلاة والسلام من غير مزية له على غيره فلا يصلى، الحرم له. كل إنسان مطالب، مصلي مطالب الصف الأول بما يمن الصفوف، يعني الجاء في نصوص تخصه. نعم، نعم، شيئا يتتبعونه، يذكرونه في تواريخ المدينة ويتتبعه بعض الناس. على كل حال، تتبع الآثار لا شك أنه